هنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، ونواصل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعرف إن شاء الله اليوم على أقسام الحديث النبوي الشريف من خلال كتاب طلعة الأنوار، ونبدأ إن شاء الله في أقسام الحديث من خلال قول الناظم: منه صحيح وهو ما يتصل سنده دون شذوذ يحصل. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ أو نبدأ في الكلام في أقسام الحديث، وجمهور المتقدمين عندهم أن الحديث قسمان فقط: صحيح وهو مراتب، وضعيف وهو مراتب. وهكذا ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن طلحة وطلحة بن محمد بن مصرف اليامجي. كذلك أيضا ذكر نحو هذا الحافظ أحمد بن عبد الحليم. ومن أول من اشتهرت عنه التقسيمة الثلاثية: صحيح وحسن وضعيف، وأبو عيسى الترمذي رحمه الله صاحب الجامع والشمائل وغيرهما من الكتب النافعة. وتتابع على ذلك أغلب علماء المتأخرين، ما قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. لأن المؤلف هنا قال منه صحيح، من هذه الأقسام، لن يذكر طبعا هذه القسمة الثلاثية اللي هي الكلام في الصحيح لأنه أولى، ثم الكلام في الحسن لأنه أنزل عن الصحيح، ثم بعد ذلك الكلام في الضعيف وهكذا. قال منه صحيح وهو ما يتصل، من هذه الأقسام قسم قال له الصحيح. صحيح شنه؟ هو له الذي بيّن تعريفه، تشترط له خمسة شروط: ثلاثة وجودية واثنين عدميين. أنا زاد اثنين العدميين ما يعد الحديث أبدا صحيح إلين ينتفع عنه ذلك الشرطين. وهذه الشروط الثلاثة الوجودية معناها ما يعد الحديث صحيح حتى يتحقق من وجود هذه الشروط الثلاثة. قال وهو معناه الصحيح تعريفه شنه عند الحديث؟ هو ما يتصل سنده. عندنا السند، عندنا الإسناد. السند الإسناد هذا عند جماعة من العلم منهم واحد تقريبا، من ناحية وإن كان بينهم اختلاف من ناحية اللغة في الأصل، لكن هون في مصطلح الحديث جرى عملهم على أنهم يقولوا هذا سند صحيح والله هذا إسناد صحيح. الكل يراد به الرجال اللي يروا هذا الحديث، مثلا السلسلة الواقعة، مثلا البخاري مثلا في أول حديث من الجامع الصحيح رواه عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأعمال المشهور. هؤلاء الرجال اللي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي قال لهم السند. السند يعني البخاري يعتمد عليهم في إضافة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الإسناد، لأن البخاري يسند إلى شيخه وشيخه يسند إلى منفقه، كلهم يعزل القائل إلى منفقه وهكذا. ما يتصل، لا بد من اتصال السند، هذا هو الشرط الأول. معناه البخاري قطعا لقي الحميدي ويدرس عليه، معناه الاتصال شيء خراج، كل واحد من هذه الشرط يخرج احتراز من شيء ثاني. الاتصال احتراز مثلا من انقطاع كي البخاري عن سفيان، ولا البخاري عن عبد الرزاق، ولا البخاري عن جرير، ولا البخاري عن مالك، ولا البخاري عن هذه منقطعة مثلا، فيهم اللي أدرك زمنه وفيهم اللي ما أدرك، مثلا كعبد الرزاق رحل إليه غير توفى ما جبر، والإمام مالك ما أدركه وقع وهكذا، وابن عيينة دعنا ذلك من 4 سنوات الله القدر. إذن هذا الانقطاع ضد الاتصال، ما يتصلوا سنده دون الشذوذ. شرط ثاني من السلامة من الشذوذ. الشذوذ مثلا يتم الكلام فيه حاصل كلام العلم فيه، مثل تقوى القيل أنه ما تفرد به الراوي مطلقا سواء كان ثقة أو غير ثقة، وهذا قول الحافظ الإمام الخليلي صاحب الإرشاد. والقول الثاني للحاكم أنه هو ما تفرد به الثقة فقط. القول الثالث هو قول الشافعي وقبوا عنه جماهير العلم، هو أن الشاذ ما خالف فيه ثقة الناس، وهذا مثلا أدق منه عبارة الحافظ بن حجر في النخبة، قال وزيادة راويهما اللي هو الحسن الصحيح مقبولة ما لم تقع منافية، فإن خولف اللي هو راوي الصحيح الله الحسن بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. أنا نخرج من هذا أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو ثق منه. يسعاد فرد يسعاد جماعة. أنا أعود قاعد مخالف لا فرد واحد إذا أعود بينهم عارف الضبط والإتقان ياسر من المسافات بينهم. أنا مخالفة المثل هذا واحد مثلا مختلف فيه موكيت واحد مجمع على ضبط وإتقان وثق لأن الشذوذ يحصل وليس فيه علة تعطل هو الشذوذ لا نعمل إلا غير يذكروه إما من باب الاعتناء من باب ذكر الخاص مع العام ليس في علة العلة أيضا سيعقد لها باب في وسط الكتاب وحاصل أنها أمر خفي طلع عليه في الحديث بعد جمع الطرق وسبري مثلا أحوال الرواة يطلع عليه مع أن ظاهر الحديث سلام منه. أنا هذا الحديث يشوف حد سند وحد يعاه لهن يقول هذا قطعا صحيح وأنه يسمع الطرق يتبين لأن هذا الراوي له أنه دخل عليه حديث في حديث أي كثير تخلي والله رفع حديث هو الأصل فيه موقوف ليتبين لك مدام موافقتها الراوي للآخرين المخالفة والموافقة تعرف الله من خلال جمع الطرق وتتبعها وهذا معرفة العلل المجليل حتى الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال كما في كما ذكر ذلك عنه العقيل وابن أبي حاتم أنه قال لأنا أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. والعلة طبعا قسمين علة قادحة وعلة غير قادحة. مثلا الاختلاف في اسم الشخص مثلا مع معرفة يعني هي علة معي قادحة والاختلاف مثلا بين ثقتين مثلا كي والله الشك بين ثقتين كان الحديث من رواية مثلا مالك عن الزهري ولا من رواية سفيان عن الزهري لا يضر شيئا لأنه كيف ما دار دار على ثقة لكن نعود مثلا بين مالك مثلا وسفيان بن حسين وهذا رواية عن الزهري فيها كلام والله كان عن مالك والله عن هشام عن الزهري هذا هنا تعود يطعن فيه لأن مالك من مقدمين أصحاب الزهري وهشام متكلم في رواية من الزهري والله أسامة بن زيد الليثي والله غيره ليس في علة هذا مثلا العلة القادحة هي اللي مقصدها أنا العلة غير القادحة ما تضر الحديث وليس في علة تعطل وكل راو ضابط معدل الضبط ضبطان ضبط صدر ضبط كتاب ضبط صدر إنسان يعود من أن يحفظ المسألة يؤديها كما هي كما سمعها من الشيخ الله كما حفظها من الكتاب هذا هو مثلا فخر الحفاظ اللي كانوا يعتناوه ذكر واحد من التابعين عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ما كان فان النخعي قال لي حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني بحديث ثم لقيته بعد ذلك بسنة وسنتين فحدثني به فما خرم منه حرفا ولا زاد في حرفا لأنه كانوا من الحفظ يعتناوا به حتى وينشكروا بواحدين يبقى لهم مزية في واحدين يعود حفظهم شوي فيه ضعف لكن يعود واحد عنده كتاب وينقل فيها حديثه كلام شيخه كان ينقله ويعود ما يحدث به الناس من حفظه لأنه خايف من أغلاط فعل يبقى يحدثهم من ذلك الكتاب وكتابه معتني به ومحافظ له إن قال مثلا فلان صحيح الكتاب وإذا حد من حفظه يهم كما هو الحال في الوضاح ليشكري هو من رجال الستة كان خلاصة القول فيه كما قال ابن عبد البر وغير واحد من العلم إنه إذا حدث من حفظه يغلط وإذا حدث من كتابه فهو صحيح الحديث مثلا ولو واحد مع واحد خلين فيه إذن هذا هو الضبط لابد من تحققه تقريبا أكثر نسبة به لكن بما يعرف الضبط الضبط يعرف كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى باعتبار رواية الراوي ومقارنته بمدرسة ذاك الشيخ أنا في مجموعة من الطلاب لهذا الشيخ وهو واحد منهم إن قابلوا روايتهم عدوك الثقات منهم مثلا هو ذاك اللي إن تكثر عليه المخالفة تكثر مخالفة لهم معناه أنه ما هو ضابط بالتالي عيد خبره خارج عن حد الاحتجاج وإن يعود الغالب عليه الضبط طبعا لا يسلم غير المعصوم من الخطأ غير خطأ قليل مثلا ما في واحد منهم ما عنده مسألة أخذت عليه في الرواية لكن هذا ما ينقص الضبط مقصود به الغلط الفاحش لهذا مثلا ليش أنا قلت الناظم بالضابطين اعتبرا فإن غلب وفقا فضابطا أنا إن غلب وفاقه للضابطين فهو ضابط وإلا كان غير ذلك كان كثرة المخالفة هذا يجتنب وإلا يجتنب وكل راع من ضابط معدله حقيقة العدالة هي ملكة مثلا تعد في الإنسان تمنع من اقتراف مثلا الأمور المنهى عنها شرعا والأمور اللي تخل بالمرأة مثلا وعرفوا ابن عاصم رحمه الله هذا قوله العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرأة الإنسان طبعا هو هنا يتكلم عن عدل الشهادة غير أصل العدالة تتفق في الشهادة والرواية وإن كانت هم أمور تفترق فيها مثلا الرواية والشهادة، كي ذكورية ما يشرط في الرواية، كي الحرية مثلا ما يشرط في الرواية، ومثل هذه المسألة. إذن هذه هي الشروط الصحيح. مثال ما توفرت في هذه الشروط حديث لراوي البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا مثلا لنطبق عليه هذه الشروط، هذا هنا تيه السند متصل، لأن البخاري لقي عبد الله بن يوسف وصرح بالتحديث هنا. حتى ولو ما صرح قال قال الله عنه هذا عرف أنه لقيه وثبت ذلك. عبد الله بن يوسف لقي الإمام مالك، بل هو أثبت أصحابه، والله من أثبت أصحابه كما قال الإمام يحيى بن معين. الإمام مالك من تلاميذ نافع، حتى أن البخاري قال أن مالك عن نافع عن ابن عمر أنها سلسلة غاية الصحة والاتصال والضبط والإتقان. أنا هذا هو ما يتصل سنده دون الشذوذ، هذا الحديث ما هو شاذ، لأنه مالك ما خالف فيه مثلا من هو وثق منه، ولا فيه أم اللي علة معطلة بل ولا غير معطلة أصلا، وكل واحد من رواته ضابط تمام الضبط وعدل تمام العدالة. إذن هذه توفرت فيه شرط صحيح، اتصال السند والضبط والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة تماما. ومثيل مثلا الأحاديث كاملة الصحيحة تصلح مثال، لا يصل منها بعد يصلح مثال لهذا. إذن عرفنا أنه هذا هو الصحيح، منه الصحيح أنه وهو ما يتصل سنده يعد متصل السند دون شذوذ، ما يعد ما هو شاذ دون شذوذ يحصل، وليس فيه علة يعد من اللي خالي من العلة القادحة، وليس فيه علة تعطل، وكل راو ضابط معدل، من شرط الضبط وشرط العدالة. وسيقول هنا العلامة سيد عبد الله رحمة الله عليه، يقول لم يفت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر. خمسة هذه الخمسة يختلف الإطلاق بها من حيث المقام اللي مطلق فيه، هون في المقام نجبر حد مثلا يتكلم على علم الحديث ذا ويتكلم حول شمول الكتب مثلا الستة للحديث، نقول أن الخمسة، لكن المقصود بها حينئذ صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن الإمام أبي داود، وجامع الإمام الترمذي، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي، بنو ماجه ما منهم. هذا أصلا كانوا يقولون لهم الكتب الخمسة. ومتمن الخبر في آخر البيت مقصود به النووي، ولهذا قال العراقي هو أصل الطلعة، قال وقال يحيى البرو ليحيى النووي لم يفوت الخمسة إلا النزر، قال السيوطي رحمه الله النووي لم يفوت الخمسة من ما صح إلا النزر فاحفظه ودين. أنا المقصود بالخمسة هون هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، إن هاي الكتب إن لم يفتها من الصحيح إلا القليل، فأكثر أحوالها اشتملت على أكثر الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عاد قال النووي اعتراض على الحافظ بن الأخرم، قال عن قل ما يفوت البخاري ومسلم من الصحيح، قال النووي إنه الصواب إنه قل ما يفوت الكتب الخمسة، لأن الكتب الخمسة بقيتها اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي فيها أحاديث صحيحة كثيرة، ما هي في البخاري ولا في مسلم. أنا الصواب إنه بدل يقال قل ما يفوت البخاري ومسلم قال قل ما يفوت الكتب الخمسة، لأن يعني فيها زيادة ما هي مثلا في الصحيحين. لما يفوت الخمسة إلا ما ندع ننعد أصلا نتكلمه في التخريج نقولها أحدها رواه الخمسة والله أخرجه الخمسة، الله أخرج الخمسة، وياك ما المقصود بهم؟ يكسع المقصود بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد. أنا يفرق بالمقصود بهم، نقول عنهم الصحيحين، إيه نقول عنهم الصحيحين، لكن في باب التخريج في المصطلح وفي هذا الباب خاصة في باب الصحيح والكلام عليه، المقصود الخمسة هي الصحيحين والسنن لأبي داود والنسائي والجامع للترمذي، هي الكتب الخمسة. إذن هذا هو المقصود بهم. يقول أيضا ما في الصحيحين إذا ما يبرز بالشرط قد صححه المبرز، هاش مقصود؟ قال إن الحديث إن هاي الكتب اللي كان يوجد فيها مثلا الصحيح ويوجد فيها غير ذلك، معنى آخر فيها اللي مشتاط صحة كي البخاري ومسلم، فيها اللي مو مشتاطها كي أبو داود وكي الترمذي مثلا. أنا بسم حالك كأنه انطرح لي سؤال هون، والله سؤال طرح الحال كأنه انقال بسم حالا عارف صحة الحديث مثلا في هذه الكتب لي. قال قام قسمها على طبقتين، قال ما في الصحيحين إذا ما يبرز، الإبراز معناه الإخراج، إنه الحديث إنه يخرج في الصحيحين بالشرط، معناه بشرط الاتصال السند وطبعا عدالة الرواة هاي الشروط كاملة يعود ملهم خارجهم مقام الاحتساس أن هذا قد صححه المبرز الذي فاق أقرانه في هذا الفن، أنه مجرد وجود الحديث مسند في الصحيح ولا عقب صاحب الصحيح مثلا بشارة للتعليل ولا شيء، أن هذا يكفي في الحكم بصحته. لهذا ما قال رواه البخاري بسند صحيح ولا بسند حسن ولا بسند قوي، فقط عزوك البخاري عزوك المسلم يكفي. يقول وغيره يعرف من تنصيص معتمد وكتب تخصيصي خاصا. قال غير الصحيح الموجود في الصحيحين، هذا يتعلق بالصحيحين، غير الحديث الموجود مثلا الصحيح الموجود في الترمذي ولا موجود في النسائي ولا موجود في أبو داود، اسمح لنا نعرفه. قال يعرف من تنصيص معتمد، إمام معتمد كتاب الصحيحات اللي ينقل الترمذي عن البخاري، إما في كتاب الجامع يقول سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث قال وحدين حسن الله وحدين صحيح، وكتاب في العلل الكبير للترمذي دائما ينقلها. كذلك الكلام اللي منقول عن الأئمة أبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من تصحيح الأحاديث، هذا مثلا يعرف بصحة الحديث ولو كان ما هو في البخاري ولو في مسلم، منين ينقلنا تصحيحه عن واحدة الأئمة والله من تأخر عنهم كالنسائي مثلا حتى الإمام أبو عيسى الترمذي وغيرهم الله الدارقطني الله بن الخزيمة الله مثلا، أنا يعود منصص عليه واحد من الأئمة المعتمدين بلقى ولو من المتأخرين كمثال الحفاظ النووي مثال الحافظ بن حجر الحافظ ذهبي مثل هؤلاء الحفاظ لهم، إن نصص واحد منهم على التنصيص هذا مما يعرف به صحة الحديث طبعا إذا كان في غير صحيح. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية وجود الحديث في كتب التخصيص، قال يعرف من تنصيص معتمدين وكتب التخصيص، أنا يعرف من واحدة من ثنتين، الأولى تنصيص من معتمد في هذا الفن، والثانية يعرف وجوده في كتب التخصيص معناه الكتب اللي وضعت بخصوص بيان الحديث الصحيح كذلك صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان والله مثلا مستدرك الحاكم على تساهل كما قال العراقي والسيوطي وغيرهم، اوكي وجوده مثلا في المستخرج على مسلم لابو نعيم والله المستخرج على البخاري ايضا لابو نعيم والله المستخرج للبرقاني عليهم الاثنين والله المستخرج لابي عوان عليهم، لانه الكتاب اللي يستخرج على واحد من الصحيحين هذا لا يجيب الاحاديث من غير طريقهم هما وتاعه يزيد فيها زياده، انا ينتظر في الواسطه اللي بينه هو شيخ البخاري مثلا ولا شيخ مسلم اللي عاد ثقه قال هذا الحديث صحيح على شرط ذاك اللي مخرج. كذلك ايضا مختار الضياء المقدسي بعض الحفاظ المتاخرين كان يفضل على كتاب المستدرك للحاكم، ان الضياء شرطه فيها اقوى من شرط الحاكم واحسن تصحيح من الحاكم، وشرطه فيها انه يرد فيها الاحاديث الصحاح الحسان والجياد اللي ما في البخاري ولا في مسلم. المختار هاي للضياء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي تلميذ صاحب عمدة الأحكام عبد الغني. يقول هنا على الصحيح ما عليه اتفق فما روى الجعفي فردا ينتقى. أنا من لا يتكلم درجات عقلك يقول فمسلم كذاك في الشرط عرف فما لشرط غير ذين يكتنف. هلون لو يتكلم على مراتب الصحيح في الحديث مثلا هو من ذكر سبع مراتب تبع عند الحافظ العراقي وغيرهم من اللي. قال أعلى الصحيح الدرجة العليا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي ما عليه اتفق اللي في التثنية معناها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا هو أعلى الدرجات، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أعلى الدرجات كحديث الأعمال بالنية مثلا هي اعتبار في أعلى الدرجات، وغيره من الحديث مثلا كحديث عائشة فرضة صلاة ركعتين ركعتين اتفق عليه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. المرتبة الثانية مباشرة فما روى الجعفي اللي هو أبو عبد الله أحمد بن إسماعيل البخاري، أنا فما روى الجعفي هذا في المرتبة الثانية، حديث اللي تفرد فيه البخاري هذا أصلا في المرتبة الثانية، كحديث أبي حميد السعد رضي الله عنه في صلاته في النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينعتنوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد أن انتقام على حال كونه متفردا به والله منفردا به عن مسلم، انتقى الانتقاء الاختيار ومسلمون، معناها الدرجة الثالثة من مراتب الصحيح وما تفرد به الإمام مسلم، لأن يعني كحديث لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويعفو به الدرجات أتفرد به مسلم، هذه المرتبة الثالثة. كذلك بالشرط عرف، معناها عرف في الشرط مؤلف كلام في الشرط الأكيد الكلام السابق، كما أن قدمنا المتفق عليه ثم تفردات البخاري ثم تفردات مسلم، كذلك نقول الشرط الأول منه ما كان على شرط البخاري المسلم ولم يخرجه كحديث مثلا رأيناه في مسند أحمد الله السنن من طريق الزناد عن العاش عن أبي هريرة، انقلنا على شرطهم الاثنين. شنو معنى على شرطهما؟ ذي معناها شنو؟ على شرطهما معناها أنه ذو الرجال اللي راوين أروالهم البخاري ومسلم، نقول على شرطهما معناها أروالهم البخاري ومسلم مجتمعين، نقول على شرط البخاري وحده معناها أروالهم لا البخاري وحده واللهم كاملين روايه مسلم والبخاري غير فهم واحد ترى لي البخاري انا الحكم هون كمان نعد عندنا سند رجاله كامل انتقاد في واحد ضعيف نقول السند ضعيف ما يشفع عليك الاخ معناه انه على شرط البخاري معناه حديث راوي رجال راوي عنهم البخاري ايه راوي لهم البخاري صحيح كذلك نفس يقال شرط مسلم انا عاد عندنا معات في الصحيح المتفق عليه ثم تفردات البخاري القسم الثاني القسم الثالث مفادات مسلم القسم الرابع ما كان على شرط البخاري مسلم ولم يخرجه خامسا ما كان على شرط البخاري فقط ولم يخرج سادسا ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرج مثال شيء على شرط البخاري واحد ولا على شرط مسلم الحديث المروي عن طريق مثلا عكرمة هاي مثلا ما على شرط مسلم عكرمة عن ابن عباس على شرط البخاري اي سند اتفقنا الصحيح ومن طريق عكرمة نقول على شرط البخاري نقول على شرط مسلم البخاري مسلم ماله مروي عنه مسلم لا مروي عنه مروي عنه لانه في كلام كثير وان كان العمل على التوثيق كما قال ابن عبد البر وغيره ان نروي حديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره هم اللي نقول انه على شرط البخاري انه لا على شرط مسلم وحده يعني العلاء عن ابي عن ابي هريره هذا من الاسانيد اللي تفرد بها مسلم كذلك انا نروي حديث من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره نقول انه على شرط مسلم هكذا فما لي شرط غير إذن يكتنه لكن لا بد في الحكم على إسنادنا على شرط البخاري الله مسلم نعود ذا الراوي روايته هذا مثلا حديث مروي من طريق هشام بن بشير عن الزهري عن أنس هاي رجال ثقات وهشام من رجال البخاري المسلم والزهري من رجال البخاري المسلم هذا ما نقول على شرطهما لأن هشام عن الزهري هم يوجدها البخاري لا في مسلم لأن ثقة في غير الزهري أما حديث عن الزهري في كلام هكذا هنا لي شرط غير ديني يكتنف معنا داهية السابعة من نات الصحيح هي ما كان على شرط غير ديني غير البخاري مسلم كي مثلا الحاكم والله ابن خزيمة والله ابن حبان والله الضياء المقدسي هكذا والله ابن الجارود في المنتقى مثلا قال فيه ذهبين ادنى حديث فيه انه ما كان على داهية الحسن يقول عقب ذاك يقول ما اسند يظن او يقطع به إيه ما اسند اللي بيكون تواتر فلتنتبه حيوان لا يتكلم على حكم مثلا الحديث اللي مخرج مثلا البخاري مسلم قال عما أسنداه تراز مما علق مثلا ما ذكره معلقا الله قدر مما أسنداه بالشرط اللي فاتقد منه انه يظن معناه قيل لا يفيد الا ظن هذا اختيار النووي مثلا وطائفه من المتاخرين وقيل يقطع به او يقطع بهذا الخلاف او هون الخلاف معناه قيل يظن به قيل يقطع ومعناه يظن أنه لا يفيد إلا الظن وهذا مذهب النووي وقال عنه مذهب المحققين وقال من الصلاح وارتضاه السيوطي وقال عنه ذو تصويبي أنه يفيد القطع قطع بصحة لما قد أسنده كذا له اللي هو ابن الصلاح وقيل ظن أنه لدى محققين قد عزاه النووي قال السيوطي في الألفية والقطع ذو تصويبي إن لم يكن تواتر محل الخلاف كان يفيد ظن الله اليقين إلا العاد ما هو متواتر أما إلى اللي حصل تواتر سواء كان صحيحان الله خارج صحيحان متواتر لا يبحث عن سنده لا يبحث عن رجاله لأنه صار مقطعا به بالنسبة لحديث صحيحان خاصة ذهبت جماعات كبيرة من العلم من المالكية ومن الحناف ومن الشافعية ومن الحنابلة ومن المتكلمين ومن الصوفية إلى أن خبر الثقة عن الواحد أنه يفيد القطع والثبوت لا سيما قاعدين يحتاج في القرآن هذا صرح به مثلا بعض المتأخرين كي شغل الإسلام من التمية ونقل عنه البلقيني نقل عن الحاضر حجر في النكت وارتضع وقواه يقول ومن يريد عملا أو احتجاج بما بطرس يتلقاه الرواج وهو للذي نواه استأهلا لابد أن يكون ذا مقابلا ولا يقول مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا رواية لخوف الكذب حيوان تعرض قال عن حد ومن يريد عملا معناه حد له يعمل بحديث الله لا يحتج به مثلا بماء بطرس معناه أحد أراد عمل بماء بالذي بطرس الطرس الأصل فيه الورق مثلا الكاغذ وهن مقصود به كتب الحديث حيث هي كي البخاري والله مسلم والله الموطأ مثلا والله غيرهم والله المسند يتلقى الرواج معناه أحد لا يحتاج الله يعمل بحديث موجود في هاي الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول ويكون معنى الرواج مثلا نشتهرت وتلقيت القبول كي الموطأ وغيره البخاري وغيرهم هذا وهو معناه هذا الشخص الذي يعمل والله يحتاج للذي نواه للي ينواله هو عنده الهدية للي ينوكي العمل والله الاحتجاج هذا لابد أن يكون لا مقابلة للي ينقل من البخاري والله من وطأ الله مظلم لابد من يعود مقابل إياك يخرج والغرض من هذا الاحتراز في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إياك ما تنتقل مسألة أصلا يعود ما قابلهم ولها يعود فيها خطأ قابله مع الأصل هي اللي قابله مع الأصل اللي ناقل عنه يسوى حفظا لعاد حفظه اللي يعطيه للقاح لا يقول له خلاص ليه كانوا لأن أحفظ كانوا متقابل معه والعادة نقل فرق أخرى ولا شيء له يعني مثلا يقابل مع هذا لا يقول مسلمون ها طبعا قبل طباعة الكتب اليوم بالنسبة لنا يبقى هذا يعني نعود مثلا موجودة عدة نسخ مختلفة أما أنت عندك مثلا الكتاب معدل من النصارى عدم النسخة الصلاة ليس لا أكلف لا هذا أيضاً عن المقالة. طيب ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية النبي صلى الله عليه وسلم بلا رواية لخف الكبير يعني ما يا الله يقول مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى عد الحديث عنده إما بالسماع عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عنده بالقراءة دي العرض والله عنده بالإجازة والله المناولة والله الكتاب والله الإعلام والله الوصية والله الوجادة. أنا ولو واحد من أقسام التعمل ولو كان من أضعفه أنه خرج من هذا هذا الأصل فيه الإمام الحافظ الكبير ابن خير رحمه الله قال عنه لا خلاف بين أصحاب الحديث أنه لا يجوز للمسلم أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك القول عنده مرويا ولو من وجه من أضعف وجوه الرواية مثله الله كلام معنا. وعن نظم العراقي قلت لابن خير امتناع نقلي سوى مرويه يجمع لكن هذا الإجماع تعقبه ابن حجر وتعقبه الزركشي وتعقبه السيوطي قالوا من اللي نقل من الحديث شرطا رواية ولو مجازا وغلطا الله غلطا. أنا الصحيح عدمه لكن يتحرى الإنسان فيما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يتأكد أن هذا الحديث مثلا صحيح عدت عنده للي عدت ما عنده يأخذ بقولي إلي هذا فسألوا إلى ذلك لا تعلمون. إذن جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظنا من الزلل والخطأ في كلامه صلى الله عليه وسلم أو أن ننسب إليه ما ليس من كلامه. وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي وإلى حلقة قادمة من برنامج السنة بيان للقرآن. لكم تحيات الزميل أتشي وهذه تحية مني الشيخ خاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.